القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار، يكشفها دكتور أسامة النحراوي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في برنامج للعيون أسرار. زرع وترقيع القرنية. القرنية هي العدسة الأمامية في العين. ربنا سبحانه وتعالى خلق في عينينا طقم عدسات، العدسة اللي قدام اسمها قرنية وهي الأقوى والأهم، وتشبه غطاء الساعة، والعدسة اللي بعد منها اللي جوه اسمها العدسة الداخلية وتشبه عدسة الكاميرا. القرنية دي تبقى شفافة ونقية ولها دوران، وهي دي غضار العين، لها سمك، ووظيفتها انها الضوء اللي بيسقط على العين هي والعدسة الداخلية بيجمعوا الضوء الساقط على العين في بؤرة على شبكية العين علشان الإنسان يشوف كويس. في العين السليمة القرنية بتكون ده وصفها. في أمراض ممكن تيجي على القرنية، وهذه الأمراض بتؤدي إلى ضعف الإبصار. من أشهر هذه الأمراض التراكوما أو الرمد الحبيبي، وده ميكروب منتشر بالذات في الأماكن اللي مفيهاش نظافة كويسة وفيها ذباب وفيها ناس ما بيغسلوش وشهم ولا أيديهم. ميكروب اسمه الرمد الحبيبي، واشتهرت في المجلدات العلمية باسمها الرمد المصري، إنه منتشر في مصر، وجنود الحملة الفرنسية لما كانوا في مصر خدوه ودوه أوروبا. لما راحوا أوروبا انتشرت من عيون الجنود الفرنسيين إلى ناس في أوروبا، وطبعا اكتشف هناك ايامها لما خدوا منهم عينات وحللوها في المعامل اكتشفوا الميكروب في اوروبا في فرنسا بالذات. فالرمد الحبيبي او التراكوما ده بيؤدي الى التهابات في العين، ولها مضادات حيويه معينه بتستجيب لها، مش اي مضاد حيوي، واوقات كتير بيؤدي الى حدوث قرحه وسحابات على القرنيه وجفاف، والسحابه على القرنيه دي ممكن تعمل ضعف في الابصار. القرنيه المخروطيه مرض ممكن نسميه مرض عيون الشباب، بيوجد في الشباب من الجنسين، ساعات بيبدأ في الأطفال من سن 8 سنين و 9 سنين. بيصيب القرنية بيكون ضعيف، نسيج القرنية بيكون ضعيف. القرنية دي عاملة زي الكتاب، طبقات فوق بعضها، فطبقة فوق طبقة الروابط اللي بين الطبقة والتانية بتكون روابط ضعيفة، فهو بيبدأ يحدث انبعاج وتمدد ولخبطة في الدوران بتاع القرنية، تضعف بالزمن وتبقى أرق وأرق وتؤدي إلى ضعف شديد في الإبصار. نكمل في حلقة تانية إن شاء الله. دكتور أسامة النحراوي، أستاذ وجراح العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، ورئيس الجامعة المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال.